أخطأ ففيها من أخطأ فالنادي إذا زبط حلت إيش في هناك صفات ثروة هذا ما بهمنا بهمنا أنه الثور ضربوها بها البلطة وقعت أرضا ثم أسالوا دمها سال الدم حلت لكن فعلهم ما حل إسلاميا تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام إيش سال دمها إنما تأتي روايات مختلفة كل الخلاف من حيث أنها تذبح ولا تذبح وأنا لا يجوز لي أبدا لا شرعا ولا عقلا أن أحكم أنها تذبح أو لا تذبح لكن قررت نفسي أعتقد أن هذول الأوروبيين يعرفون قيمة الوقت وأن الوقت هو مورد الذهب الفنان والرنان ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا يذبحوا على الطريقة المادية هل في ساعة واحدة بتقدم له الذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات إن لم نكن بالمئات أما الطريقة الإسلامية الواحدة بدها إيش شعل سكين وتوليل وكل وإلى آخره الإنسان الدمها فبرجع أقول أنا ليش لي أن أحكم هيك ولا هيك لكن أنت وزيد وبكر اللي بدهم ياكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم اطمئنان الأول ما ذكرت أنت أنا مشارك أي أمي نصرانية اطمئنان الثاني أنت بتقول إنه بيذبحوا صحيح بيرموها برصاص أو لاغري لكن بيصير دمها فأنت ما وما تدين إن كنت تعتقد أنه فعلا هذا واقع هناك فإنك تأكل أنا عندي تجربة واحدة قدرني منذ يمكن 10 سنوات 10 سنين تبقى مرة خاصة أنا التواريخ لعبت يا غرفان وذهبت إلى قرية نشيد كبيرة على اسمها فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحل على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما وزرت نعم تسمع بيه تطور وبيه الذبح الشرعي زرت المنحل هذا بناية كبيرة جدا منظمة تنظيم عصبي في مكان زريبة للغنم لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان أحدهما يحمل الدابة يضيعها الثاني يذبحها وفي مجرى للدم طبعا يسير إذا ما كان معروف وين مجرد ما داخل بيذبح الأولاني اللي أضجعها رأسا شنقلها وبيعلقها بسكة بيدفعها هي الدفع يمكن مسافة 10 أمتار بتروح على السكة هي بتلف لورقة تانية سكة طبعا متسلسلة النجوم دخلنا هني والشخص واقف بيستنى الذبيحة وظيفته فقط يسلخ الجلد لا شيء الجلد بيقيمه برميه في برميل بيدفع دفعة بيستلمها رجل ثاني هذا الثالث وظيفه يشق البطن وبيطالع الأمعاء والمصارين والفريش وإلى آخره وبيدفع الدفعة الرابعة للرابع فقط وظيفته الماء الدافئ بقوة يصب على الذبيحة هذه تطلع نظيفة مثل ما لنا يدفع الدفع الأخير إلى الميزان بالنزم الذبيحة والسجل الآخرية. قال لي هذا صاحبنا صار الإنجليز يشتروا من عنده لأنه وجدوا هذه طريقة إسالة الدم وهي فعلا معروفة طبيا يعني أنه أصح، لكن سبحان الله الله أضلهم على العالم بسبب طريقة لا شرعية للبعوان. فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل أنه الإنجليز ما بيذبحوا الذبح الشرعي، لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثل ألمان بلغار وغيرهم أنه بيذبحوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيذبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أدل الأمر لكل مكلف هو ما يدين الله به.